الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نلتقي أحب أدعو لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي ولأختي الحاجة سوير المصري وأستاذنا الحبيب الحاج نبيل فارس والحاجة ابتسام عبد السلام والحاجة سلمى محمود ووالدة مخرجنا الجميل أستاذ كريم السويفي والأستاذ أحمد ياسر يوسف وابني نور الدين محمود وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين، أولا بأقدم عزائي وعزاء كل مسلم على وجه الأرض بل وكل المصريين، وأقدم عزاء قناة الناس لإخواننا وحبيبنا في حادث أطفالنا للمرة الثانية، أقدم العزاء في حادث أطفالنا الغاليين في مدينة أسيوط العاملة، وأقدم عزاء أيضا للأخوية الدكتور حازم شومان في وفاة والدته، وأقدم عزاء أيضا للدكتور ياسر يوسف في وفاة ابنه محمد، ونقدم عزاءنا لكل أطفالنا في سوريا وفي غزة وفي كل مكان وفي مصر، نقدم عزاءنا في كل من مات، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم آمين يا رب العالمين. عشان كده حلقة الليلة دي أنا كنت سأقدم حلقة معينة النهاردة، كنت سأقدم الدروس والعبر من عاشوراء، ويعني ولكن باتصال لمخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي اتصل به أحد الذين فقدوا 5 من أولادهم في حادث أسيوط. أسأل الله عز وجل أن يصبر قلبه وأن يربط على قلبي وعلى قلوبهم أجمعين رب العالمين. فعلى طول أول ما سمعت هذا الكلام وتأثرت الحقيقة بأنه هو قال لي يعني أنه هو ذكر في كثير من القنوات وأنا ما كنتش سمعت هذا بالمرة، أنه يعني تكلم في أن هؤلاء الدعاء ومنهم الشيخ محمود المصري كانوا سبب صبرنا على هذا الحادث، فربنا يا رب يصبرهم يثبتهم. فقلت نعم هذا درس يعني عزاء لمن مات له حبيب، أي إنسان بقى في الدنيا بقى سواء كان في حادث أسيوط أو كان في غزة أو كان في سوريا أو كان في مصر أو كان في أي مكان، عزاء لكل من مات له حبيب، وأسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا وأن يلحقنا بهم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى. في البداية حبيب قلبي عايز أقول الله عز وجل لطيف بعبادي، سبحانه وتعالى لطيف بعبادي لا يستفيد شيئا من عذابنا، قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا. وأنا أسأل حبيبي سؤال بسيط جدا جدا، لو أن المولى عز وجل رزقنا جميعا المال والزوجة والأولاد والصحة والراحة البال والمناصب وظللنا هكذا فضلنا على طول كده في صحة وعافية ورخاء وأولاد وأموال ويعني وسعادة الدنيا كلها، ماذا سينقص من خزائن الله؟ ولا حاجة. أليس الله قادرا على ذلك؟ قادر بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي يعني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت الأم. فالقاعدة الأساسية اللي بننطلق من خلالها في حلقة النهاردة وعايزينها تبقى قاعدة في حياتنا يا جماعة، إن الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. في حكم للابتلاء طبعا، في حكم للابتلاء، حكم نعرفها وحكم لا نعرفها، يعني حكم قد يطلعنا المولى عز وجل عليها، لكن في حكم إحنا ما نعرفهاش، لكن يقينا الله حكيم، الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومش لازم كل الحكم نكون عارفينها، لأن أقدار ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم نتائجها ولا يعلم سببها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة من أقدار المولى عز وجل إن فلان ابنه مات، وفلان فقد ثروته، وفلان فقد صحته. يمكن الإنسان لما يصبر ويحتسب هو مش شايف الثمرة ومش شايف النتيجة، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البياقي بإسناد حسن، يقول: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريد. يعني الإنسان اللي هو ربنا أداله عافية، فيه إنسان بيفتخر بعافيته، لك عمر ربنا ما ابتلاني، عمر ربنا ما عمر حتى ما خلعت سنة، عمر ما كان صداع، ما تفتخرش، افتخرش بهذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. أوعى تفتكر أن ربنا بيبتلي الإنسان، ده لهوان الإنسان على الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن قبل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج حمادة من الصعيد واللي لسه كنت بكلمكم عنه، أسأل الله عز وجل أن يصبره وأن يربط على قلبي، اللي هو فقط 5 من أولاده في حادث الصعيد، في حادث أسيوط. ف يعني بنعز حضرتك يا حاج حمادة وكل من يعني كانوا في هذا الحادث. حياتك الباقي يا فضيلة الشيخ، حياتك الباقي يا فضيلة الشيخ. أنا والله يعني أنا قلت لك كلمة صدق وحق، يمكن سمعتني على التلفزيون قبل كده ولا لا؟ أنا والله أنا سمعت، أنا وصلني من الأخ الكريم والله. أنا استقبلت الحدث ده يعني بالصلاة والصبر، يمكن ربنا صبرني ويعني ويعني بالصلاة والله العظيم الله. ورضيت يعني أنا راضي قبل ما أكون صابر. الله يبارك فيك. والله سمعك، لأن سمعت من فضيلة الشيخ يمكن ريحني الشيخ محمد حسن، قال لي والله مقام الرضا أعلى من مقام الصبر. نعم نعم، ربنا يبارك فيك. انا بعد اللي سمعته من حضرتك ومن الشيخ محمد حسان ومن بعض العلماء في مصر، نعم، كنت اتمنى ان عيالي يموتوا من زمان عشان يبقى لي ايه مكانه في الجنه. ربنا يكلمك بالصدق والله. نعم نعم، ربنا يبارك لك حاجة حمادة. وانا عايز اقول لحضرتك يعني هو فعلا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. احيانا الانسان ممكن يبتلى في ولد واحد ولا يصبر ولا يحتسب، لكن انت كون ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحطك في المقام دوت انك تبتلى هذا البلاء، وخمسة من اولادك وحفظت قرآن وتبتلى مثل هذا البلاء، فده يعني انا ابشر حضرتك على الهواء ان ده لقدر حضرتك عند الله سبحانه وتعالى، والا في غيرك ممكن يفتن، انما هذا لقدرك عند الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيثبتك. لا والله هبتهم عند الله شهداء يعني بإذن الله تعالى، الله يكون شفعاء لنا والمسلمين جميعا. إن شاء الله ستسمع كلام الإلهي، تعرف من خلاله إن إن شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى إنك تلاقي الخمسة مستنينك على أبواب الجنة الثمانية إن شاء الله، وإن ياخدوا بإيدك إلى الجنة حاجة حمادة. والحاجة الثالثة إن شاء الله اللي بيموت له واحد بس بيديني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر ملائكته إن هم يبنوا لك 5 بيوت اسمهم بيت الحمد. ربنا يا رب يتقبل منا ومنك يا رب، وعزائي لكل أحبابنا من أهل أسيوط وقلوبنا معاهم، ودول أولادنا اللي ماتوا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يربط على قلبك وعلى قلوب إخواننا وأحبابنا من أهل أسيوط، وعلى وعد إن شاء الله بزيارة قريبة. حضرتك تقريبا أوقفت أرض عشان تتعامل معها تقريبا. أنا ممكن على الهواء كده يعني بسرعة عشان أعرف حضرتك، يمكن الحلقة دي خصصتها لشهدائنا. الله يعني انا مش عارف، ربنا يبارك لك في اللي انت بتعمله من اجل المسلمين. انا يمكن ناس كتير عارفه ان انا شغال في امن الوطني، كنت شغال في امن الدوله، والناس بتستغرب الصبر والايمان ده معموله، وقلت والله والله ان في ناس تحمل كتاب الله في جميع الاجهزه، فيها ناس محترمه جدا وفيها ناس مؤدبه بتاعت ربنا، وعن صلي ومسلمين زيكم ان شاء الله ربنا يكرمك. والله زي ما كلمك يا فضل الشيخ، والحمد لله يعني الحمد ربنا انا تبرحت بكل الارض اللي عندي بتاعت ابني، ما اصل الفلوس هنعمل بيها يعني مش الله يكرمك فاهمني. واتبرعت بكل فلوسي الشخصية ان انا ان شاء الله اتحط في المعهد في الاعمال الخيرية، وطلبت من السيد وزير الداخلية ان عادي ممكن يستقيل يهم يسيبوني للاعمال الخيرية اللي انا ان شاء الله باذن الله اقوم بها في القرية وفي القرى اللي حوالينا باذن الله تعالى. ربنا يجزاك يا رب. وانا ان شاء الله حاجة حمادة عند الافتتاح ان شاء الله هكون مع حضرتك ان شاء الله. انا كنت اتمنى انك تيجي تحط حجر الاساس. على عيني ان شاء الله. اتمنى من ربنا، احنا لسه قاعدين هنروح عند السيد المحافظ بكره ان شاء الله، واحتمال يعني الاسبوع ده يا الاسبوع الجاي نشتغل فيه. وطبعا انت عارف ظروف البلد اللي فيها طبعا، ومش هنقعد ننتظر الحكومه تبننا ان شاء الله بالجهود الذاتيه بتاعتها الخير في البلد القرى الصغيره على قدنا اللي عنده طوب ورمله وزلط، وهنحاول نعمل حاجه للدين بتاعنا والشريعه. انتوا اهل الخير يا حاج حماده، انتوا اهل الخير واهل اسيوط، ناس افاضل وناس يعني. انا جيت عندكم قبل كده اديت محاضره في جامعه اسيوط، واهل اسيوط واهل الصعيد اهل خير، ربنا يبارك فيكم رب العالمين، وربنا يبارك ان شاء الله يعني يكون صدقه جاريه ليك ولاولادك ان شاء الله، ربنا يحفظك وللمسلمين ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني اقصد يعني يعود الخير بتاعها الثواب بتاع عليكم والنفع ان شاء الله لعامة المسلمين. الله يجورك حاج حمادة، وانا سعيد باتصال حضرتك. وقبل ما اقفل مع حضرتك والله كمان مرة قلت في جميع الاعلام انت السبب والشيخ محمد حسان في دخول عيال الازهر ما شاء الشريف ما شاء الله لما كانوا بيتفرجوا على حضرتك وهم اطفال ما شاء الله، وحبينك جدا. واخر مرة يمكن تقريبا كنت جايب تصوير كده والله والله كانت بنت الله يرحمها ريم اللي في سنة خمسة وكانت حافظة 9 اجزاء من القرآن، وقال كمان بلحق الشيخ محمود اشتغل والله والله زي ما بكلمك ما شاء الله. يعني انا مهما اقول لك يا فضيله الشيخ الله يبارك لك فيهم يا رب، الله يعني ربنا يبارك لك. كنت اتمنى عشان كانوا يحبوك يعني اتمنى تيجي تحط لي حاجه على الاساس في اي وقت يا رب. يعني اتمنى بحبهم ليا ان هم يوم القيامه بقى يشفعونا ان شاء الله، ان ما باذن الله ما نخش معاهم الجنه ان شاء الله. هم طول ما بيحبوك هتقابلهم في الجنه وتكون معاهم باذن الله يا رب العالمين، احنا وانت وجميع المسلمين يا رب العالمين، ويا رب كل الحاضرين والسامعين يعني ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس اعلى. وبشكرك حاج حماد على اتصالك الجميل دوت وعلى كلامك الرقيق، الله يبارك في عمرك يا رب ويصبرك ويثبتك. انا اذكر يا جماعه ان كان احد الدعاء في يوم من الايام بيحكي لي على منظر عجيب جدا، كان رايح احدى المحاضرات وبعدين قالوا له ممكن يا شيخنا بعد المحاضره مباشره عايزينك في زياره كده انسانيه لواحد يعني عنده ازمه يعني لا تتخيلها. طيب خير يا جماعه، وقالوا له بس كلمتين بسيط منك كده، لم يستغرق الامر اكتر من 5 دقائق او 10 دقائق لان الرجل اصلا لا يتكلم فمحتاجينك بس. فخلص المحاضره فقال لي وركبت مع الاخوه ورايح لهذا الرجل علشان نكلمه كلمتين نصبره يعني ربنا جعلنا سبب في ثباته. فبيقول لي فاذا بي افاجئ ان الرجل دوت رجل يعني رجل غني جدا وعنده قصر كبير جدا في الرياض، وبعدين الرجل ده كان عنده كان متجوز وكان مخلف 11 ولد وبنت، اصغرهم بنت عندها 2 سنين واكبرهم ولد عنده 23 سنه. فربنا قدر ان هو مشغول في تجارته، ففي يوم من الايام كان في فرح لواحد من قرايبه، فقال لي ابنه الكبير حبيبي ده المفتاح بتاع العربيه، عنده عربيه سوبر بان ضخمه كده جيمس كده، فقال له خد المفتاح العربيه وخد والدتك وخد اخواتك العشره كلهم يعني هم ال 11 ركبوا، قال له وروح في يعني مناسبه زواج قريب ليا وادي الهديه اللي هتديها له واعتذر له بالنيابه عني لان انا مشغول جدا. قال له حاضر يا ولدي. فراح الشاب دوت خد مفتاح العربية وركب هو وأمه وإخواته العشرة معاه، ويقدر ربنا قبل ما يوصلوا لمكان الفرح بحوالي 20 كيلو تتقلب العربية والكل يموت. تخيل زوجته وولاده ال11 يموتوا ويوصلوا الخبر. طبعا أنا مش قادر أقول لحضرتك طبعا متخيلين واحد فقد يعني مش مثلا عنده 11 ولد ماتت حتى 7 وبقي مثلا 4، مات 4 وبقي 7، ال11 ماتوا وزوجته ماتت ما بقالوش حد في الدنيا. الرجل ما كان منه الا ان ربنا القى على قلبه صبر عجيب جدا ورضا عجيب جدا، فما كان منه الا انه رفع ايده للسماء وقال اللهم لك الحمد انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لكنه بعد ذلك بسبب الصدمه العصبيه اللي حصلت له ظل صامتا وبينظر الى السماء وهو يبكي ولا يتكلم. فرجل الشيخ راح قعد يتكلم معاه وذكره بالله وذكر له الثواب الصبر إلى غير ذلك، والرجل متقبل ويبتسم ولكنه لا ينطق ولا يتكلم من هول الصدمة. فالإنسان أحيانا بيتصبر ويتسلى مش بيفرح في بلاء الآخرين أعوذ بالله، إنما بيتصبر ويتسلى بأنه ما فيش حد في الدنيا ابتلي إلا في واحد أشد بلاء منه. سيدنا عروة بن الزبير لما ابتلي بقطع رجله ابنه مات في نفس اللحظة، فلما فاق فقالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. وراح مقدم النعمة قبل النقمة من أدبه مع ربنا، قال: أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. خد بالك بقى، قال: فالعمر ما مددت يدي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يعني أنا والخنساء كانت بتقول إيه؟ كانت أخوها رجل كافر حتى ما كانش مسلم، فلما مات فبقت تبكي عليه لمدة سنة تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا في ناس تانيين إخواتهم ماتوا زي ما أنا أخويا مات أنا كنت قتلت نفسي. فالإنسان بيتعزى بمصائب الآخرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يربط على قلوب أهلنا وأحبابنا من أهل أسيوط الغاليين على قلوبنا، ويربط على قلوب إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، وإخواننا وأحبابنا من أهل غزة وأهل فلسطين. يا رب العالمين، يعني احقن دماءهم يا رب العالمين. وتعالوا نكمل درس الليلة دي. حكم كثيرة جدا للابتلاءات، زي ما قلت لكم أحيانا حكمة ممكن الإنسان يعرفها، أحيانا حكمة لا يعلمها، لكن في النهاية المولى عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى، حكيم لا يفعل شيء إلا بحكمة سبحانه وتعالى. وفوق ده كله بقى كمان، واللي يعني اللي لازم ما ننساهوش أبدا، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. كان إيه سبب إن النبي قال الجملة دي؟ حديث رواه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جاءت امرأة من الكافرات بتبحث، كانت في السبي وكانت بتبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثدياه وبدأت ترضعه، ثم بكت لأنها فرقت ابنها فترة، ثم بكت فنزلت دموعها على خد الطفل. فلما نزلت دموعها على خد الطفل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها. يا سلام، ربنا رحيم بينا، ربنا رحيم بينا ولطيف بينا. أحيانا يا جماعة بيكون الإنسان، يعني شوفوا دي من ضمن حكم حكم البلاء، إن ممكن يكون عندي ذنوب، والذنوب دي أنا مش عارف أتوب منها أو ما خطرش على بالي أن أتوب منها، أبتلى ببلاء معين فأرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يغفر لي الذنوب ويكفر عني سيئاتي بهذا البلاء. حاجة تانية، طيب ربنا كتب لي درجة معينة في الجنة أنا مش عارف أوصلها بأعمالي لأن أعمالي على قدي. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله، عجبني أول حاجة حمادة لما بيقول لي: والله أول حاجة استعنت بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة. جميل، لأن ربنا قال كده: واستعينوا بالصبر والصلاة. خد بالك، استعينوا بالصبر إيه؟ والصلاة، إن الإنسان يصبر ويصلي، اسجد، ارجع لربنا، مالكش غيره، مالكش غيره. الإنسان لما يتحط في أي مأزق، يتحط في أي بلاء، على طول يقينا كده قلبه موصول بالله: يا رب، مالكش غيره، يقول يا رب ويكثر من الاستغفار الحمد لله سبحانه وتعالى، ثم يخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن مالناش غيره، لأن ربنا قال: واسجد واقترب، أنا بقرب منك يا رب، لأني ماليش غيرك، ومحدش أحن علي منك يا رب، فأنا يعني ماليش غيرك اللي يربط على قلبي هو أنت يا الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها، فإذا كان يوم القيامة رفع الله رحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه. شوف تخيل، من كثرة الرحمات، حتى إن أحد السلف كان يقول كلمة حلوة قوي، بيقول: رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الدنيا فكان حظي منها أو نصيبي منها الإسلام واتباع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت يوم القيامة وكانت 99 رحمة فإني لا أرجو رحمات لا تخطر على قلب بشر. أو الله العظيم. ولذلك شوف في مشهد حتى الشفاعات يوم القيامة، إن المولى عز وجل لما الناس تروح للأنبياء، لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبوا منه الشفاعة في بدء الحساب فقط مش في دخول الجنة، والكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني فعلت كذا أو فعلت كذا، وتتنوع بقى ما بين الأنبياء. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما طلبوا منه قال أنا لها وراح شفع في بدء الحساب صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، في عز ما الانبياء بيقولوا ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذن للنبي صلى الله عليه وسلم في 8 شفاعات، واذن لكل نبي بشفاعه، واذن لكل ملك بشفاعه، واذن لكثير من المؤمنين بالشفاعات. ثم قال جل وعلا، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال شفع الانبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وارجع بالله عليك لفظ الحديث عشان تشوف اللي بقوله ده. ثم قال جل وعلا، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله، ده في عز ايه؟ اوعى تنسوا ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بس خد بالك، ربنا قال ايه بقى؟ قال ورحمتي سبقت غضبي، وقال في حديث تاني ورحمتي غلبت غضبي. يا سلام، يعني حتى في عز الغضب ربنا بيقول رحمتي هتسبق غضبي. طب ممكن تسبق وما تغلبش، يوم قال في حديث تاني قدسي ورحمتي غلبت غضبي، مش هتسبق غضبي بس، لا وهتغلبه. فعز ما انا غضبان، المولى عز وجل يقول كانه بيقول فعز ما انا غضبان على اللي انتوا عملتوه وعلى المآسي والمعاصي واللي انتوا عملتوه ده كله، ورغم ذلك ببشركم ان رحمتي هتسبق غضب عليكم، ورحمتي هتغلب غضبي، وفي النهاية هأذلكم بكل الشفاعات ديت. وبعد ما الشفاعات دي كلها تقام، ده كفاية شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده في شفاعة كمان للقرآن والصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. شوف دي، فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. الحديث رواه الترمذي والطبراني في كبير بسند صحيح. تخيل، فكان كفاية شفاعة النبي، لكن لا، شفاعة النبي، شفاعة القرآن، خد بالك، شفاعة الـ الـ الـ الـ الـ الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين. والمولى عز وجل مع كل الشفاعات وكل الرحمات كلها يقول لا مش كفاية، انا مش راضي عن كل الشفاعات ديت، مش راضي عن الشفاعات، يعني مش كفايه الرحمات ديت، انا عايز ازودهم من رحمتي. شفت قد ايه الرحمه، شفت قد ايه رحمه ربنا، عشان ما حدش يسيء ظن بالله. احيانا بيكون في موقف معين تقول مش ممكن العذاب اللي انا فيه ده، مش ممكن، ما حدش شاف البلاء اللي انا شفته ده، ده من حب ربنا ليك والله. بس انت ترضى عن ربنا، انت خليك صابر، ولو ان الرضا منزله عاليه قوي قوي قوي، يعني لا ينالوها الا ناس معدودين على الاصابع، لكن الرضا عشان هو منزله عاليه قوي، شوف رحمه ربنا برضو لم يجعلها واجبه علينا، وانما جعل الرضا مستحبا، والصبر عشان نقدر عليه كلنا جعله واجبا. يبقى الصبر واجب والرضا مستحب. شوف بقى رحمه ربنا، يا سلام، والله لما اقعد اكلمك عن رحمه ربنا، انا اقسم بالله العظيم لو قعدت افتح في موضوع رحمة ربنا والله العظيم ما خلص من دلوقتي لحد ما اموت. شفت دي، بلاش لحد ما اموت، ما انا ممكن اموت بكرة، لا ده انا ما خلصت فيها من دلوقتي لحد يوم القيامة عشان اقعد اكلمك عن رحمة ربنا. احيانا اقعد اتأمل كده في ايات القرآن، واحيانا اقعد اتأمل في الاحاديث، والله العظيم اقول سبحانك يا رب ما ارحمك، ايه ده كله، يعني ايه الرحمة دي كلها. الواحد احيانا بيستحي من نفسه من كثرة ما يرى من رحمات الله سبحانه وتعالى. في عز ده كله ربنا يقول ايه؟ شفع الانبياء والملائكة وشفع، ثم يقول وبقيت شفاعة ارحم الراحمين. هيعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا سيصنع الحق جل وعلا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ فيقبض قبضة من اهل النار. القبضة دي قد ايه؟ قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقبض قبضة من أهل النار ثم يلقيهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النار وقد امتحشوا. ده لفظ الحديث، يعني صاروا فحما من كتر ما ربنا عفونا فيكم، من كتر ما اتحرقوا في النار صاروا فحما. فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود، وشهم ما شاء الله منور، ما فيش بقى لحرق ولا أي حاجة، وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة أول ما شفوهم يعرفوهم يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. الله، عشان كده قلت لحضراتكم قبل كده من المحن تأتي المنح. أحيانا الإنسان يا جماعة في حياته يبتلى ابتلاء شديد جدا، ويكون بعد البلاء ده فتوحات فتوحات فتوحات لا تخطر على قلب بشر. أو الله العظيم، أنا جربت من 10 سنين مريت ببلاء شديد، قلت خلاص هذه نهايتي، خلاص أنا انتهيت. خد بالك ده كلامي أنا لنفسي، إنما فيما بيني وبين ربي لا لا لا لا لا، ربنا رحيم، مش ممكن، مش ممكن أكون انتهيت. ربنا ما فيش أرحم منه سبحانه وتعالى. فلما بكلم واحد من حبايبي المقربين إلي جدا الله يبارك في عمره، فلما بحكي له فقال لي أبشر، والله العظيم ما أنسى الكلمة، قال لي أبشر ستأتي الفتوح إن شاء الله، إن شاء الله ستكون عندك فتوحات لا تخطر على قلب بشر. قلت سبحان الله، فتوحات من هذا البلاء؟ قال لي أيوة، لما يشتد البلاء قوي قوي كده يا شيخ محمود بيأتي من بعده فتوحات لا تخطر على قلب بشر. حاج حماد عايز أقول لك حاجة، بعد بلائك في ولادك الخمسة كان من أكبر الفتوحات اللي ربنا أكرمك بيها إن أنت توهب مالك وأرضك لله. خد بالك انت ممكن ولادك عشان كنت تبخل ما كنتش تعمل الخطوه دي، لكن عملتها لان ربنا بيفتح لك بابواب الخير. مش انت احتسبت اولادك عندي؟ وخد بالك، طب انا بقى هديك بقى فتوحات وافتح لك كل ابواب الخير. وان الله اذا احب عبدا، ان الله اذا احب عبدا استعمله، حديث رواه الترمذي بسند صحيح. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. الله، فمن المحن تاتي المنح. سيدنا يوسف عليه السلام لما تقرأ قصته، وأنا درست لكم هنا في 30 حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج من أجمل البرامج اللي قدمتها في حياتي، يوسف الأحلام، كان هنا على قناة الناس، هذه القناة الجميلة المباركة. خد بالك، فيوسف عليه السلام اترمى في البئر، خد بالك، وكان معرض أنه يموت، وبعد كده لما ربنا يكرمه وبعد كده يشتريه عزيز مصر ويقيم عنده ويصبح هناك عايش معزز مكرم في هذا القصر، زوجته تريد منه ان يفعل، وبعدين يخش السجن كما تعلمون، ثم بعد ذلك يخرج من السجن كالذهب الصافي ليكون عزيز مصر. تخيل، شوف في عز المحن دي مين يقول الكلام ده؟ اللي يقرا قصه سيدنا يوسف وما يعرفش حاجه عنها خالص مره يقول خلاص هو انتهى كده. خد بالك، أمنا عائشة تتهم في أرضها وهي النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، ورغم ذلك تنزل براءتها من عند المولى عز وجل في آيات تتلى إلى يوم القيامة. إن أنا كل لما أقرأ سورة النور أقرأ فيها براءة أمنا عائشة، فأصبحت براءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. من المحن تأتي المنح. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يبتلى في محنة خلق القرآن ويعذب عذابا شديدا حتى كاد أن يموت من شدة العذاب، ورغم ذلك أخرج من هذه المحنة وهو إمام أهل السنة والجماعة. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يرمى في السجن، وبعض الناس عياذا بالله من حقد بقى العلماء في عصره عليه يعني وشوا به إلى السلطان فسجنوا. والإمام ابن تيمية في حياته الطويلة دي سبحانك يا رب اتسجن 18 سنة لكنها متقطعة، يعني 6 شهور في سنتين في سنة مش عارف ايه، 18 سنة سجن، ومات هون في السجن بعد أن قرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. والمولى عز وجل ينشر علم الإمام ما بين الناس في كل أقطار العالم، ويصبح الإمام هو شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، حتى أن شيوخ الإسلام كثير، لكن أنت لما تسمع كلمة شيخ الإسلام على طول يتطرق إلى ذهنك في التو واللحظة إن هو الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله. عشان كده قلت وما زلت أقول هذه المقولة، إن الابتلاء عملة لها وجهان. عارف حضرتك الجنيه الفضة اللي عندنا في مصر لما تيجي تبص كده على الناحية دي تلاقيه رقم الجنيه رقم واحد، الناحية التانية تلاقي صورة، فهنا وجه وهنا وجه، نفس البلاء، نفس حكاية في البلاء. البلاء عملة لها وجهان، وجه فيه المحنة ووجه فيه المنحة. مثلا اللي فقد عينيه في أحداث غزة، اللي في أحداث سوريا، اللي غير ذلك. المحنة فين؟ أنه فقد عينيه، طبعا مش هشوف بيهم بعد كده، ودي محنة كبيرة. ولذلك المولى عز وجل سمى العينين حبيبتي، لأن من خلال العينين بيحب الدنيا. لكن فين المنحة؟ المنحة قول المولى عز وجل كما عند البخاري في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. ما ينفعش يكون لي أي جزاء تاني. ده إنسان اتحرم من النظر إلى الدنيا، ولو أني أنا عايز أقولك أنه الحمد لله ربنا أكرمه من النظر إلى المعاصي، أكرمه بأنه ما يشوفش المعاصي، ما يشوفش البلاء اللي احنا فيه. شوف قد ايه. ولذلك تجد أذكى الناس نفوسا هم الذين فقدوا نعمة البصر، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضهم بنعمة البصيرة، بيكونوا أسهل الناس في حفظ القرآن، في حفظ المتون، في حفظ النصوص الشرعية، في حفظ السنة إلى غير ذلك، وبيكونوا من أذكى الناس نفوسا، لأن ما فيش معاصي. مدخلات المعاصي ربنا عفونا عفوك أكثرها تأتي من العين، هو مش لا يرى أي معصية فضل من الله سبحانه وتعالى. فالمحنة فين؟ المحنة انه ما شافش، انما المنحة ان ربنا يعوضه بالجنة. اللي فقد رجليه حصل له بعملية بتر او غير ذلك، فين المحنة؟ فقد رجليه، وفين المنحة؟ سبقته الى الجنة. طيب اللي فقد اولاده، اللي فقد ولد او اثنين او ثلاثة او خمسة او حداشر او غير ذلك، فين المحنة؟ انه فقد اولاده، فين المنحة؟ ثلاث حاجات. عد معي بقى. رقم واحد، اما المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذت صفيه، من أخذت صفيه يعني حبيبه. حبيبه بقى دي يعني واسع قوي، يعني مجال واسع، ممكن يكون أمه، أبوه، أخوه، زوجته، أولاده، ابن عمه، صديقه، حبيبه، جاره، خد بالك، إنما مش زميلته يعني. يعني إيه يعني؟ إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن مسائل شرعية، خد بالك. من أخذت صفيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. أدي رقم واحد. كلام عايز اوجه كلام شخصي لاحبابنا في اسيوط، في اهل يعني اللي مروا بهذا الحادث الاليم، واحبابنا في سوريا، واحبابنا في فلسطين وغزه على وجه الخصوص. خد بالك، من اخذت صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. رقم واحد. رقم اثنين، ان في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، كان في واحد من الصحابه كان بيقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، ومحدش عارف اسمه، ما وردش اسمه في الروايه، لكن كان ليه ابن صغير كده بيقعد يلعب كده ويدور حوالينه وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام النبي بص لهذا الرجل، وبص كده لبصه الحب اللي طالع من عينين ابنه، فبيقول له: اتحبه؟ فالرجل رد غريب جدا، قال له: احبك الله كما احبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فتره الرجل ده ما بقاش يجي المسجد، فالنبي سال عنه، النبي عمره ما كان ينسى حد ابدا، اين فلان؟ قال له: مات ابني يا رسول الله الذي كنت تراه يلعب حولك. فراح عشان يعزيه النبي اللي مشغول بقضايا الأمة كلها، راح عشان يعزيه. فقال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي بابا يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال له: لا، ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية أحسن. يعني كان بيقول له إيه؟ بيقول له: تحب أن ابنك ده كان يعيش ويكبر كده ويترعى شباب كده ويتجوز ويخلف ويبقى عز الولد يلد الولد، ولا يقابلك دلوقتي عند أبواب الجنة الثمانية يفتح لك الأبواب ويقول لك تخش من أنهي باب؟ قال له: لا، استنانا عند أبواب الجنة الثمانية، دي الدنيا أصلا من فاتة يعني. قال له: فذلك لك. فقام صحابي ربنا يجزيه عنا كل خير، فسأل النبي سؤال والفايدة عدت علينا إحنا. قال له: أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ يعني لو هو احتسب ابنه يكون مستني عند أبواب الجنة الثمانية، ولا كلنا لو احتسبنا برضو أولادنا هيستنون عند أبواب الجنة الثمانية؟ قال: بل لكلكم. الله، دي الحاجة التانية بقى. ده أول حاجة. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة باحتسابك أولادك. الحاجة التانية إن إيه؟ إن يتفتح لك أبواب الجنة الثمانية وابنك ياخد بيدك ويدخلك الجنة. الحاجة الثالثة كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، إن المولى عز وجل يأمر ملائكة إن هم يأخذوا أو يقبضوا روح ابن عبده المؤمن، عبد من عباده المؤمنين وعنده ابن هو الوحيد، فقال: يقبضوا روح هذا العبد أو هذا الابن. فنزلوا فقبضوا روح ابن عبد المؤمن، فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال: كيف وجدتموه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. يحمدك ويسترجع يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، عشان كده أختم قبل الفاصل بقصة عجيبة جدا. كان في واحد من سلفنا الصالح اسمه الإمام إبراهيم الحربي. الإمام إبراهيم الحربي كان عنده ابن كده بلغ سن 12 سنة، كان حفظ القرآن والسنة وتفقه وتعلم علما غزيرا، ثم بعد ذلك مات. ففرح إبراهيم الحربي بموت ابنه فرحا شديدا، فتعجبوا إزاي تفرح بموت ابنك؟ فقال لهم أخبركم، نمت ليلة من الليالي فرأيت وكأن القيامة قد قامت، وجاء الأطفال الصغار وفي أيديهم أكواب فيها ماء من إيه؟ من الجنة. فقلت لهم اسقوني، عايز أشرب، اسقيني يا غلام. فقال له لست بأبي، أنت مش أبوي عشان أسقيك. قال من أنتم؟ قال نحن أبناء رجال قد متنا واحتسبونا عند الله عز وجل، فنحن ننتظرهم هنا لنسقيهم في ذلك اليوم. قال فتمنيت أن يموت ابني ليسقيني يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب إخواننا في أسيوط وفي غزة وفي سوريا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل حلقتنا بنقول في مجال سريع كده أسماء الفائزين في الأسبوع اللي فات في مسابقة الموسوعة الذهبية. الأخت بسمة أحمد السيد دسوقي، أعيد الاسم تاني، الأخت بسمة أحمد السيد الدسوقي أو دسوقي، والاسم التاني الأستاذ فادي أحمد محمد كمال. الأستاذ فادي أحمد محمد كمال، الاثنين فازوا بكل واحد بموسوعة إن شاء الله، يروح يستلموها من المكتبة إن شاء الله غدا. وبنقول السؤال الجديد بسرعة كده، من هو القائد الذي فتح الله على يديه مدينة القسطنطينية؟ وبنقول طبعا للناس اللي بتاخد الموسوعة مع الموسوعة سيدي هايت لا تحزن وابتسم الحياة، عليه 10 دروس، وكتاب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية الأخيرة إن أنا عايز أقول إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى، ودي أقل هدية أقدمها لأهلي وأحبابي من أهل أسيوط، إن شاء الله سيتم توزيع 50 موسوعة من الموسوعة الذهبية إن شاء الله، وقف لطلبة العلم إن شاء الله. هنوزعها بنفسي على طلبة العلم، تكون في ميزان حسنات أطفالكم اللي ماتوا في هذا الحادث، ليكون ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله. ففي 50 موسوعة هتتوزع إن شاء الله، وربنا يا رب يتقبل، وده أقل واجب أقوم بيه مع أهلي وأحبابي من أهل أسيوط. وربنا يا رب يصبركم ويثبتكم، والحلقة دي أنا عاملها مخصوص عشانكم، ربنا يا رب يعني يكرمكم، وكنا نتمنى نقدر نقوم بأكتر من كده، ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير. نكمل مع بعض. عايز أقول شوف المولى عز وجل ماذا يقول، ولنبلونكم بشيء، ما قالش كل البلاء، بشيء حاجة بسيطة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف ونقص من الأموال والأنفس، حد حبيبي يموت لي، والثمرات وبشر الصابرين. إيه مواصفتهم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثوابهم إيه يا رب؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أذكر بمناسبة هذه الآية في حديث رواه مسلم في غاية الروعة، إن في يوم من الأيام كانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان زوجها كانت بتحب حب شديد جدا، وكان بيحبها حب شديد جدا. فالمهم فيعني خلاص أصبح في بداية سكرات الموت، وبعدين بدأ يوصيها، بيوصيها بإيه زوجها؟ زوجها اللي بيحبها ما قالهاش مثلا اوعى تتجوز، وهي كانت لسه يعني ممكن تتجوز، بس هو بقى زوجته ايه يعني هي كبيره في السن بس يعني ممكن تتجوز، لكن هو يعني هي مش عايزه تتجوز، هي عايزه تكون يعني خلاص للزوج وخلاص في الجنه. فاذا بي كلها يا ام سلمة اذا مت فتزوجي من بعدي. قالت لا افعل، وهل اجد خيرا منك يا ابا سلمة؟ قالت تلك وصيتي، اذا مت فتزوجي. فلما مات ابو سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعزي أم سلمة، فلها ما من عبد يقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فقالت ومن خير من أبي سلمة؟ طب أنا هذه الدعاء ده هيجيني مين أحسن من أبو سلمة؟ فتقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يقينا طبعا خير من أبي سلمة، فرفضت. وتقدم لها عمر بن الخطاب وهو برضه خير من ابي سلمة، ورغم ذلك رفضت. ثم بعد ذلك قالت ولكن النبي قد دلنا على هذا الدعاء، هقوله خلاص. فقالت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فأخلف الله لي خيرا منه، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حد أحسن من النبي؟ شوف قد إيه الإنسان لما يصبر ويثبت. هقول لكم حاجة شخصية ويمكن ما بزهقش إن أقولها، لاني يعني الوفاء حلو قوي في حياه الانسان، حياه المسلم لما يكون انسان وفي بيبقى حاجه جميله قوي في حياته. انا لما ماتت امي الله يرحمها، وانتم تعلمون جميعا مدى الصله الروحيه اللي بيني وبين امي الله يرحمها، انا حسيت ان قلبي ده اتشارك نصين. ولكن لازم اقول هذا الكلام. فاول ما ماتت امي الله يرحمها قلت الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اقسم بالله العظيم منذ أن ماتت أمي سنة 2000 إلى يومنا هذا، والله ثم والله ما في إنسان على وجه الأرض أقابله إلا ما يقول لي أمي بتحبك وبتدعي لك. شوف يعني ماتت أمي فعوضنا الله بالله عز وجل بمليون أم. أدي بركة إن الإنسان يصبر ويحتسب. فوق ده كله لما عاوز أكلم حد وأصبره وأثبته أقول له خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البيهقي بإسناد حسن، قال من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن موتي من أعظم المصائب. الله أكبر. يعني لما أي حد عزيز علي يموت أقول يعني على قد ما أنا حزين. طبعا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ده النبي قالها كما عند البخاري، قالها في موت ابن إبراهيم. حدش في الدنيا يملك العين دي أبدا، لكن لا نعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولا نعترض على قضائه، ولا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ندعو بدعوة الجاهلية، لا نرضى ونسلم. بكاء ابكي إن شاء الله، أنا أبكي حتى يومنا هذا على أمي الله يرحمها رحمة واسعة. البكاء ده في القلب، حزن في القلب، لكن بدون اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى مفيش مشكلة. عبد الرحمن بن عوف بيقول للنبي عليه السلام أنت تفعل كذا رسول أنت بتبكي؟ قال أجل، تلك رحمة في قلوب العباد، تلك رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. استشكل الأمر دوت على بعض العباد اللي كانوا عايشين في عهد الإمام ابن تيمية. لما مات ابن الفضيل ابن عياد اللي هو علي ابن الفضيل، الفضيل ابن عياد بقى ايه الاحراب حلة جديدة كده وتعطر ودهن كده وخرج وفرحان ومبتسم، فقالوا له سبحان الله يموت ابنك وهو من أنجب الأبناء ثم تفرح لموتي؟ فقال أردت أن أرغم أي فأنف الشيطان، يعني الشيطان أراد أنه يخليني أعترض على قضاء ربنا، فأنا ما حبيتش إيه إلا أن أنا أظهر الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فناس من أهل العلم ومن العباد راحوا سألوا الإمام ابن تيمية، قالوا أيكون الفضيل بن عياض أرضى بقضاء الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكى والفضيل ابتسم، فقال لا ليس الأمر هكذا، وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلله عز وجل على العبد في كل موطن العبودية، خد بالك حينما يموت حد من أقاربي من أحبابي في الوقت ده أنا مطلوب مني نوعين من العبودية، إيه هم يا جماعة؟ الرضا والرحمة، إن أنا أكون راضي بقضاء الله وإن أنا أرحم هذا الميت فأبكي وأدعو له وأعمل له صدقات جارية إلى غير ذلك. فهذا العبد بيقولون بقى على الفضيل بن عياض، هذا العبد لم يستوعب قلبه إلا عبودية واحدة وهي عبودية الرضا، خد بالك، ولم يتسع قلبه إلى عبودية الرحمة في تلك اللحظة. أما النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وهو أفضل الخلق وأعمل الخلق وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، اتسع قلبه للعبوديتين. قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك إبراهيم لا محزنون، دي عبودية الرحمة، عبودية الرحمة، إن القلب عنده رقة وعنده رحمة على هذا الولد فبيبكي، واخد بالك. ثم تأتي عبودية الرضا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عايز أقول أنا مش بتكلم النهاردة في حلقة خاصة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايز أذكرك وأذكر جميع المسلمين بإني لو كنا كلنا ابتلينا في هذا الزمان، وأديكم شايفين أحوال البلد، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال مصر يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلوب الناس في مصر يا رب العالمين، لأن الأحوال احوال صعبه قوي قوي. ربنا يا رب يعديه على خير يا رب، ويحفظ بلدنا، وان شاء الله بلدنا محفوظه ان شاء الله. ومهما كانت المحن برضه انا متفائل ان شاء الله، محن وهتعدي وتوابع زلزال وهتعدي، وان شاء الله مصر ستصبح من افضل دول العالم ان شاء الله سبحانه وتعالى بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عاش كل المراحل عشان تكتمل فيه الاسوه والقدوه. عاش الفقر والغنى والانتصار والهزيمه والشباب والكبر، وعاش وخلف واتجوز وخلف ومات اولاده وعاش بعضهم ثم ماتوا، وبقى جد وكان ليه احفاد. وشوف كل الاحوال التي تخطر على وابتلي ومرض صلى الله عليه وسلم، شوف كل الاحوال اللي ممكن تخطر على قلبك اللي مر بها البشر، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكتمل فيه الاسوه والقدوه. ان انا يوم ما اتحط في حاجه اشوف النبي عمل ايه في الموقف دوت، النبي عاش اللحظه دي ازاي، في لحظات الفرح النبي عمل ايه، في لحظات الحزن النبي عمل ايه، لما اتجوز عمل ايه، لما طلق حتى عمل ايه، لما رجع زوجته عمل ايه، لما خلف، لما بقى جد. كل احوال البشر مرت بها حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولد النبي يتيما، النبي صلى الله عليه وسلم ابوه مات وهو حمل في بطن امه، اتولد من غير اب، اتولد يتيم من اول لحظه نزل الدنيا كان يتيم صلى الله عليه وسلم، وكان يتمه شرفا لكل يتيم على وجه الارض الى قيام الساعه. وزي ما انتم عارفين ظل عند حليمه السعديه فتره طويله حوالي سنتين او سنتين وشويه، رضع ورجع تاني لامه، وامه عاشت معاه لحد ما بقى عنده 6 سنين. خدته للزياره هو وامه ايمن اللي هي الحاضنه بتاعته، وراحوا يزوروا بعض اخواله من بني النجار. وهم راجعين حست امه بالم، خدوا بالكم اللحظه العصيبه دي، ده طفل صغير اتولد ملقاش اب، وامه دلوقتي عنده 6 سنين وامه معاه. فجاه عند منطقه اسمها الابواء يجي لها الم شديد، فتبتدي تتكئ على الارض. وانا متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيسالها مالك يا امي، ما بك يا امي، في ايه يا امي، ما فيش، يعني بيسالها فيك حاجه، حاسه بايه. وفجاه ماتت ام النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عنده 6 سنين، لا يتحمل قلبه هذه المصائب. طفل صغير لا يتحمل قلبه، يعني قلب رقيق، قلب طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلب في صغري أو في كبري، صاحب أطهر قلب في الدنيا كلها، لكن قلبه الصغير ده لا يتحمل هذه المصيبة. أبوه مات يعني ما شافوش، وأمه كمان تموت وتسيبه عنده 6 سنين. فتموت أمه وتدفن بالأبواء، ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن للحضنة بتاعته، ويقول لها الكلمة المشهورة اللي فعلا بتشرخ القلب، يقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. الله، يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. والكلمة دي أنا بقولها لكل أم من أمهات المسلمين في كل بلاد العالم، أنت أمي بعد أمي. فماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفله جده، النبي عنده 6 سنين، جده بقى كان فرحان بيه فرحة الدنيا كلها، وكان يرى فيه علامات النجابة، وكان يلوم إن ابني هذا سيدا، ابني ده هيبقى سيد، هيبقى قائد، هيبقى ليه شأن عظيم جدا. وكان يجلسه على المكان اللي ما كانش حد يقدر في الدنيا يجلس فيه، لأن كان أبو طالب، كان عبد المطلب ده كان سيد أهل مكة. وبعد سنتين بالضبط يموت جده، فالنبي يتجدد الحزن في قلبه. شوف الحزن عمال بيتجدد على قلب النبي، يتولد ما يليش اب، 6 سنين امه تموت، 8 سنين جد يموت، يكفروا عمه ابو طالب. وتمر الظروف والمحن اللي انتم عارفينها كلكم، والصحيفه الظالمه، ويحبسوا في شعب ابي طالب 3 سنين، 3 سنين سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ياكل ورق الشجر لحد ما الدماء كانت بتنزل من شفتيه صلى الله عليه وسلم. وكانت معاها الزوجه الوفيه اللي هي كل ما أذكر اسمها كده على طول أتذكر له نعمة الوفاء، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت ممكن تقعد برا على فكرة، لكن آثرت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجوع معاه وتعطش معاه وتتعب معاه وتتعزم معاه، زوجها حبيبها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. 3 سنين خرجت بعدها، كانت خلاص تعبت مش قادرة تتحمل، وماتت أمنا خديجة، وتجددت الأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش كم شهر ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيدافع عنه وبيدفع عنه أذى المشركين، اللي ياما وقف في مواقف عظيمة جدا في دفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزنه على أبو طالب كان حزن شديد لسببين، لانه عمه اللي هو بيحبه واللي ما دافع عنه ولانه مات مشركا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قاعد جنبه يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند ربي، انت انا صليت ولا صمت ولا عملت حاجه، بس قول كلمه التوحيد بس اشفع لك عند ربي سبحانه وتعالى. لكن حواليه شياطين الانس، ابو جهل من ناحيه وعبد الله بن ابي اميه من ناحيه، يقول له اترغب عن مله الاباء والاجداد ابا طالب؟ يقول لا، هو على ملة عبد المطلب، ويقول للنبي في الرمق الأخير يقول له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت به عينك، ومات وهو كافر. وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. ويموت عمه وتموت زوجته خديجة، ويتسمى العام دوت عام الحزن. شوف قديه حزن، أحزان عمالة بتتوالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ده كله يا جماعة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاد النبي بلا استثناء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أولاده الذكور أو الإناث، إلا فاطمة هي اللي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور بالضبط. ابن إبراهيم كنا لسه بنتكلم عنه من شوية، النبي بكى بكاء شديد لأن ابنه ده مات وهو لسه في سن الرضاعة، حتى قال النبي كما عند البخاري إن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعته، هو مات وهو لسه طفل صغير بيرضع فيكمل رضاعته في الجنة، ربنا سخر له مرضعة ترضعه من أهل الجنة فبيرضع في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتتجدد الأحزان، ويموت عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أحب الناس إلى قلب النبي حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلاه يقول لئن أمكنني الله منهم لأقتلن 70 أمام حمزة، يعني قدام حمزة كده وخد بالك مش أقتل واحد بواحد، أقتل 70. شوف قد إيه سبحان الملك، شوف قد إيه حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة، ويأتي حزنه على سعد بن معاذ. حتى أمنا عائشة برأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وكان لا ينساه أبدا في يوم الأيام بعد ما سعد بن معاذ اللي اهتز لموتيه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، في يوم من الأيام تأتي حلة من الحرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الحرير ولا الذهب، صلى الله عليه وسلم قال هذان حل لإناث أمتي حرام على رجالها، فظل الصحابة يلمسون تلك الحلة ويعجبون من لينها وجمالها، قال أتعجبون من لين هذه؟ قالوا أجل يا رسول الله، قال فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. ويحزن النبي مرة تانية لما القواد الثلاثة اللي هم الناس من أحب الناس إلى قلبي، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، اللي هو زيد بن حارثة اللي هو كان تبناه قبل الإسلام ثم جاء بعد ذلك قول المولى عز وجل ادعوهم لآبائهم فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة بعد أن سمي زيد بن محمد، شوف دي. فمات زيد بن حارثة ومات جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحب حب لدرجة أن جعفر لما جاء من بلاد الحبشة في وقت غزوة خيبر، وكان النبي غنم غنائم عظيمة جدا في غزوة خيبر، قال والله ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بأم بأم بأم بأم بغزو خيبر، يعني مش عارف أفرح بأنهي أني فرحة، غنائم خيبر العظيمة دي كلها ولا بقدوم جعفر. فعدل هذا بذاك، فمات جعفر، قتل جعفر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه في الجنة مع ميكائيل وجبرائيل. شوف حاجة عجيبة جدا سبحان الله. فيقتل زيد بن حارثة اللي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار الذي له ملائكة يطير بهما في الجنة، لأن قطعت إيده اليمين وقطعت إيده اليسار ثم شق نصفين فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن كما صح الحديث. ويقتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله بقى، النبي نفسه مات يا جماعة صلى الله عليه وسلم، وربنا قالها له واضحة، إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. ويجي في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته مسجى مغطى، وعمر بن الخطاب لم يتمالك نفسه من شدة المصيبة، في ناس من الصحابة فقدوا النطق ما قدروش يتكلموا، حصل لهم خرس مؤقت، وفي ناس من الصحابة في واحد منهم عمي بصره مؤقتا من هول الصدمة، وعمر بن الخطاب خرج عن وعيه حتى أخذ سيفه وظل يصرخ بين الناس ويقول: ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن فليقطعن أيدي وأرجل أناس يزعمون أنه مات. ويجي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة، ويجد النبي مسجا مغطى، فيكشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبله في جبينه قبلة الحانية، ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا يا رسول الله. ثم يخرج أبو بكر بعد أن ودع حبيبه وحبيبنا أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجد عمر في شدة ثورته، فيقول: اجلس يا عمر. فلا يجلس عمر، فإذا بأبي بكر ينادي على الناس: أيها الناس. فيجتمع الناس حول أبي بكر ويتركون عمر، فيقول لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عزائي بقدمه النهاردة لأهلي وأحبابي من أهل أسيوط، الحلقة دي مخصوصة عشانهم، وعزائي بقدمه لإخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، وعزائي بقدمه لأهلنا وأحبابنا من أهل فلسطين وأهل غزة، وعزائي بقدمه لكل مسلم على وجه الأرض فقد حبيبه. بقول له هذا الدرس مخصوص عزاء لمن مات له حبيب. سأدعو في دقائق الفضلة في عجالة سريعة وأنتم تؤمنون. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اربط على قلوب أهالي أسيوط يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوب أهالينا في أسيوط يا رب العالمين، واربط على قلوب أهلنا في سوريا، واربط على قلوب أهلنا في غزة يا رب العالمين، اربط على قلوبهم جميعا وصبرهم وأجر عليهم الثواب الذي لا يخطر على قلب بشر يا رب العالمين، واجمعهم بأحبابهم الذين ماتوا، واجمعهم بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب آمنا في أوطاننا، يا رب آمنا في أوطاننا، وأحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأحبابه وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب تسري والملائك حولنا طاب المساء.